فيما هو من شأن السلطان ومن شأن الدول. الشريعة تخاطب إن أحكام الشريعة التي ترتبط بالسلطان وبالدولة كالعقوبات وإقامة الحدود ونحوها إنما ترتبط بالحكام، ترتبط بالسلاطين في بلاد المسلمين، إنما يوجه بها الخطاب إلى بلاد المسلمين التي تعيش فيها أغلبية مسلمة ويحكمها حكام مسلمون، فهؤلاء يطالبون بتطبيق أحكام الشريعة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما عندما يعيش المسلمون مغتربين في دول وفي عالم تعيش فيه أغلبية غير مسلمة، فإن الذي يملكونه البلاغ، البيان، إقامة الحجة، النصيحة بالحكمة وبالموعظة حسنة، لا يملكون فرض شريعة ولا فرض عقوبة. إن كل هذا مما يتقاور به الناس، إما عن جهالة وسوء فهم، وإما عن عداوة وسوء قصد وحرب لله ورسوله. وأسأل الله جل وعلا أن يكفينا هؤلاء وأن يكفينا هؤلاء. إن شريعة الله عز وجل في أحكامها السلطانية إنما تخاطب المسلمين في بلاد المسلمين، ويتوجه الخطاب بها في المقام الأول إلى حكامهم، كذا قلنا في أحكامها السلطانية. نعم، لأن ثم قطاع آخر إنما يتوجه الخطاب به إلى أحد الناس، أحكام الزواج والطلاق والمواريث، إنما هذه يتوجه الخطاب بها إلى أحد الناس، لا علاقة لها لا بحكومة ولا بدولة ولا بسلطة. إذا أردت أن تتزوج تتزوج على وفاق الشرع، إذا أردت أن تطلق تطلق على وفاق الشرع. ثمة قواعد وثمة أسس ومبادئ تحكم عقد الزواج في إنشائه وفي مدة سريانه وفي إنهائه إذا اقتضى الأمر إنهاءه في لحظة من اللحظات، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إن من أعظم الفرق والأكاذيب التي يتهم بها المسلمون في هذا البلد أو في غيره من البلاد المماثلة الزعم بأنهم جاءوا ليفرضوا الشريعة على غير المسلمين في هذا البلد، هذا والله كذب كبير وإفك مبين، ودعوة ليس لها سند لا من الواقع ولا من المنطق. المسلمون في هذا البلد 2%، كيف يتصور أن 1% أو 2% سيفرضون ما يعتقدونه على 98% من بقية الناس؟ إن المنطقة لا يقول بهذا، إن الشرع لا يقول بهذا، إن الواقع لا يقول بهذا، لكنه الضجيج الإعلامي الذي تديره آلة إعلامية جبارة لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة ولا ترعى جوارا ولا ميثاق. المسألة الثانية أحبابي، عندما يتقاور الناس عن ظاهرة الإرهاب وعن مسألة إدانته وموقف المسلمين منه، المقصود به من منظور إسلامي إنما هو البغي الذي تمارسه الحكومات أو الجماعات أو الأفراد، بغي يمارس أيا كانت الجهة التي تمارسه، حكومة أو جماعة أو فرد، ويمثل بغيا على الإنسان في الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، في دينه، في نفسه، في عقله، في عرضه، في ماله، أي عدوان على جانب من هذه الجوانب، إنما يمثل إرهابا مشجوبا ومنكورا، وتدينه نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، سواء أوقع هذا على مسلمين أو على مسالمين، وقع على مؤمنين أو على مؤمنين، لأن العصمة كما تثبت بالإسلام تثبت بالمسالمة، كما تثبت بالإيمان تثبت بالأمان. إنه بالإيمان تعصم الدماء والأموال والأعراض والحقوق، وبالأمان كذلك وبالمسالمة كذلك. إن المجاورة في الأوطان إنما تنشئ لحمة اجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، إنما تترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة لابد أن ترعى ولابد أن تصان، ولا يجوز المساس بها إلا وفق ما تحدده الشريعة والقوانين والأنظمة السارية. يعني مما يتقاول به الناس أيضا العلاقة بين الدول ذات الأغلبية المسلمة وغيرها من الدول ذات الأغلبية غير المسلمة. إن العلاقة ما بين الدول ذات الأغلبية المسلمة بالنسبة لنا إنما هي دار عهد، إنما تحكمها يعني العهود والعقود التي تنشئها وثائق لقامة، سواء تمثلت في تأشيرات أو بطاقات هوية أو خطابات استخدام أو جوازات سفر ونحوها. إن هذه الوثائق إنما تمثل عهودا تنشئ عصمة للدماء وعصمة للأموال وعصمة للأعراض، وتجعل الحقوق مصونة وتجعل الحرمات مرعية ولا يجوز المساس بها بحال. بل أزيدكم شيئا مهما، إذا وقع حرب ما بين بلد إسلامي وبلد غير إسلامي يعيش فيه بعض المسلمين المغتربين، إن المسلمين المغتربين الذين يعيشون في هذا البلد إنما يلتزمون بأمانهم، إنما تحكمهم عقود الأمان التي تمثلها بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو تأشيرات الدخول أو خطابات الاستخدام. إن الله جل وعلا يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا إلا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إن هذه الوثائق إنما تمثل ميثاقا لا يجوز أن يخترق ولو في حالة الحرب. إن مما يتحدث الناس فيه أيضا مسألة الجهاد ومفهومه، يعني أنهم يريدون شيطنة هذه الكلمة لتصبح كلمة سيئة السمعة، لتصبح كلمة الناس يتهيبونها ويخافون منها، حتى أهل الدين الحق كأنها أصبحت تهمة، كأننا نعير بها كما يعير المجرم بصحيفة السوابق. إن شيطنة هذه الكلمة إنما هو مسلك شيطاني خبيث. المقصود بالجهاد في ديننا إنما هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله عز وجل، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، وهو يكون جهادا باللسان تارة باستفاضة البلاغ وإقامة الحجة وتبليغ رسالات الله وتوصيل كلماته، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان ونصرة للمستضعفين. في واقعنا المعاصر في عالم الفضاءات المفتوحة، في عالم احترام الخصوصيات الدينية، في ظل شيوع ثقافة احترام حقوق الإنسان، في ظل تبكين مختلف الناس من مختلف الملل والنحل، يعني في أن يمارسوا شعائرهم وأن يباشروا دعوتهم، يعني لم يعد ثمة مجال في ظل هذه الظروف لجهاد يعني اليد أو لجهاد الطلب، لأن مقصوده يتحقق من خلال هذه الآليات المفتوحة والوسائل المفتوحة التي تمكنك من تبليغ كلمات الله وتوصيل رسالاته بلا حرجة من قانون يخيفك أو من ملاحقة تتابعك. إن الموقف الإسلامي الحازم إنما يدين البغي والعدوان، سواء أوقع على مسلم أو وقع على مسالم، وقع على مؤمن أو وقع على مؤمن، وهذا نرفع به صوتنا ونعلنه للعالم كله ونقول هذا هو ديننا، ومن أراد أن يجادلنا فيه استمعنا إليه وأزلنا شبهته وأقمنا عليه الحجة. ليس في ديننا زوايا معتمة، ليس في ديننا مناطق محظورة نتحاشى الدخول فيها أو نتحاشى أن نتكلم فيها، إننا نعلن هذا بمنتهى الشفافية ومنتهى الوضوح. الموقف من زواج المثليين، وقد أصبح قضية يتقاور بها الناس كل الناس، حتى أصبح مما يفكر فيه الآن أن تسأل ما موقفك من هذه القضية. الموقف الديني لا علاقة له بالموقف القانوني. نحن نعتقد تجريمه، نعتقد تحريمه دينا لأنه لم يبح في شريعة قط، لكننا لا نسعى لفرض عقوبة على من يفعلون هذا. هذا شأن يعني آليات المجتمع الذي يعني يتولى الزمام فيه غير المسلمين، لكننا نعتقد ديانة أنه أمر منكر وأن الله حرمه في جميع ما أنزله على أنبيائه وعلى رسله، يعني وأن الله دمر على قريتي، وأن الله دمر على القرية التي كانت تعمل الخبائث لأنهم تورطوا في هذه الفاحشة واستعلنوا بها وكانوا يأتون في ناديهم المنكر، فالله جل وعلا دمر عليهم وجعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. هذه عقوبة ربانية إلهية. فنحن دورنا في هذا أننا نبلغ الحكم الديني، أننا نبين تحريم هذا المنكر، لكننا نحرص ونؤكد أن ديننا ليس دين تجسس ولا تحسس ولا تتبع عورات. نحن نتحدث عما ظهر وعما بدأ وعمن جاهر بهذا المنكر وأراد أن يفرضه علينا لكي نبدل كلمة الله، لكي نغير حكم الله عز وجل. لن نغيره أبدا. أما كيفية التعامل مع هؤلاء، هذه قضية مجتمعية يتولى أمرها المؤسسات والجهات يعني التي تقوم على أمر الناس في هذا البلد، ولسنا منها. نحن دورنا الخطاب الديني، البيان الشرعي، أن نبين حكم الله فيما جد من نوازل وفيما شاع في المجتمع من منكرات، لأن مصلحة المجتمع الذي نعيش فيه أن تقل المفاسد وأن تقل المنكرات وأن يتهيأ جو ملائم تنشأ فيه ناشئتنا ويدرج فيه شبابنا بعيدا عن الفتن وبعيدا عن المناغصات وما يستجلب غضب الله جل وعلا وما يستجلب سخطه وعذابه. نحن نعلم أن من الناس من لا يستمعون إلى ما نقول، إن فئة من الناس كما قال ربي ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. في فئة من الناس سوف تبقى على شقاقها وعلى عنادها وعلى محدتها، هؤلاء حسابهم على الله عز وجل. إنما نحن نخاطب الأكثرية التي تعلن مؤازرتها للمسلمين فيما يقع عليهم من مظالم. أنا قبل أن آتي إلى المنبر مباشرة وبدقيقة واحدة سلمنا الأخ ناصر رسالة من أحد جيراننا وهو يقول نحن نؤازركم ونحن ندعمكم ونحن نقف معكم ولا تقلقوا أنتم مرحبون بكم وأنتم كذا. هذا شعور الكسرة الكثيرة والأغلبية الكبرى في هذا البلد، فنحن نتوجه بخطابنا إلى هؤلاء لكي نزيل أي غبش أو إيهام أو التباس تنشئه آلة يعني تزيف الحقائق وتزيف الوعي وتنشر أحاديث الإفك وتنشر الأباطيل ويعني الأراجيف. دورنا تعبنا الله جل وعلا بأن نبين وأن نبلغ عن الله رسالاته، كما قلت في بداية الخطبة الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أو كما قال ربي جل جلاله قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يبلغ بنا وبكم رسالاته وأن يوصل بنا وبكم القول وكلماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Please if you could come forward inshallah. A lot of brothers are outside in the rain. تفسحوا إن شاء الله يا إخوان، إخوانكم في المطر خارج إن شاء الله. تفسحوا إن شاء الله، صلى الله أن يعرف بين قلوبنا. Please come forward. Don't stay in the hall إن شاء الله. The Sheikh is saying that Allah Azza wa Jalla has taken the covenant from those who have learned and educated themselves, that they will transfer that education. They will teach people about what they learned, and they do not hide it. They do not put it behind their back. And Allah Azza wa Jal said in the Quran, in so many verses, and in particular in the one that for those that they sell this knowledge for something in this life, for something miser and little in this life, they will be, Allah gave them a warning that they will be eaten for the hellfire, and He will not purify them, and He will give them severe torment. And nowadays we always hear a lot of false accusations about Islam and Muslims. We are accused of so many things, and the Sheikh discussed some of these accusations and what is our role should be in this. Because of course, we are not defenders of this religion. Allah Azza wa Jal is the one who preserved this religion. Allah has promised in the Quran that He is the one who has descended this religion. He descended this Quran and He will preserve it. No one can change it. No one can change those facts. But our role is to clarify to people, to show them, to debate with them, to make sure that things are clear and it's obvious. So the Sheikh talked about several issues. The first one is about implementation of the Sharia. A lot of times we hear in the media that the Muslims came to this country to change the laws of this country and to implement the Sharia law in this land. And they're trying to put fear in the residents and the people who occupy this land or who live in this land. And the Sheikh is saying this is all falsehood. These are all false accusations. And this is wrong and lying. And of course, we all know that this is just, there are certain groups behind it and this media attack against Islam and Muslims. But if we look at it from our religion, from what is the teaching of Islam, Islam never asked people to obligate the Sharia of Allah. The Sharia is the law of Allah Azza wa Jal on people. We have to clarify to them what is this law of Allah. First of all, it is the rulers, the governments, the Islamic governments are the ones who are asked to implement Islamic Sharia, Islamic law, because they are Muslims. This is a Muslim country. Do you do that? But in a non-Muslim country, we do not impose Islam, but we clarify to them what is right and what is wrong, and why is it wrong and why this is right. So we could give advice, we could tell them why this and that, but it is not us who force people. We never came to this country to force Sharia on anyone. There is two types of people, some who misunderstood Islam. From the non-Muslim that live in this country, some of them don't understand Islam. So they might have that fear. And of course there is enemies of Islam who intentionally try to put this kind of false accusations on Muslims. But we ask Allah Azza wa Jalla to protect us from both. But it's our role to always clarify things. And the Sheikh gave an example. Like when it comes to the rules of, like, as we said, for the person who steals and stuff like this, this is only in a Muslim country. But in a non-Muslim country, we talk about this is wrong, this is not right. And when it comes to things of marriage, for example, this is only for individuals, it's not for governments. Because Muslims need to know how to marry according to Islam. What is required for them to have an Islamic wedding, and so on. So it has nothing to do with the law of the land or the place that you are residing in. And it is really amazing how they expect the Muslims, who are less than 2% of the population of this country, give, a little bit less or more. But that 2% is trying to impose and change the laws of this country. It's not, I mean, this don't make, it's not logical. But this is some of the fear tactics that people are trying to put. So we have to clarify. We have to stand against this media attacks on Muslims by clarifying what Islam stands on this issue of Sharia. When it comes to the issue of terrorism and fighting terrorism, what is the status of the Muslims in this country? What is our role? What are we doing in here when it comes to that? First of all, terrorism or extremism, it could happen from governments or institutions or society or individual or group of people or individuals. It is when somebody go beyond the limits and try to take the rights of others. And this has it does not exist in Islam. It's not, Islam rejected, denounced it, do not allow it. And the protection of people's property and blood and wealth and everything is always guaranteed in Islam. It's either by a person being a Muslim, so he has those rights protected, his life, his honor, his wealth, his blood, and also for those that you have contracts with or treaties with, and populations that you have treaties with, just like the treaties between nations, between governments, all of these have to be observed and honored, should not be put aside, and they have to be respected. And nowadays that we see that these treaties put peace and tranquility in the lives of people. So they have to be and must be observed. And all types of visas that anybody takes whenever they come to a non-Muslim country, whether it's visa for students, treatment, any type of visa, it is actually a contract between you as an individual and that country or that nation that you're in of peace and tranquility and no deception and no attacks and so on. So it has to be observed. And the Sheikh said that even in a time of war between a Muslim country, a Muslim nation, and a non-Muslim country that has some Muslims inside that country living in it peacefully, that those Muslims who live in the non-Muslim country that's attacking or at war with a Muslim country, they cannot make any kind of attacks on that people because of Allah's obligation, as is clarified in the Quran, where Allah said, except for the people that you have treaties with and people that that you live among them and you have treaties with, then you don't fight them at all. The third issue that the Sheikh talked about is jihad. Every time we hear the word jihad in media or among Muslims, it became like an evil word, as if Muslims should be ashamed of that word, and it should be on the other side. It should not be an accusation for us as Muslims whenever we use that word of jihad. Because jihad is whenever you put the effort to raise the word of Allah. And you do that with your tongue, with your debate, with your talk, or by clarifying and showing the proof, and to deliver the message of Allah Azza wa Jalla to others, or to stop with the hand and to stop people from attacking you or attacking your country, and to help the needy and the weak, and to help the Muslims. So, and in nowadays treaties between nations, you seldomly find a reason for jihad, because again, the jihad only is done by the government, the Muslim government that could acquire that. But in nowadays treaties, there is the most important jihad is the one that you do with your tongue. By clarifying Islam to people, by showing the proof to them whenever you debate them, and you debate them with wisdom and with the clarity to clarify to them the status of Islam or what Islam stands on all issues in this life. And there should never be anything that is tabooed in Islam. Anyone could ask anything about Islam. We don't hide nothing. We Muslims don't hide nothing. We don't say something among ourselves and do something else outside. So whenever somebody asks for something, there is always transparency in Islam, clarity in Islam. There is nothing hidden or in Islam. And whenever it comes to the issue of homosexuality, the Sheikh said there is we have to differentiate between the law and the religion itself. The religion, of course, there is no religion on earth that accepts homosexuality. And you could study any religion you want. You can't find any religion that Allah Azza wa Jal has sent that accepts this kind of act. And Allah, as you know, what He punished the people of Lut and that village when He made it upside down as a punishment for that kind of act. But in this country, in a country that we don't impose the law, where we don't put the law, we have to respect that this is their law, but we have a role to clarify that this act is wrong. Whatever they are doing is wrong. And you do it with the debate, with the dialogue, with showing the evidence, but not by force. So again, our role as Muslims is always to clarify things. And it is the role of the institutions in the non-Muslim countries that should clarify these issues. But we as individuals, we do have that role of clarifying things to others to minimize the evil and to spread peace and tranquility. And of course, there will always be people who will not listen to whatever you say. And that should not put you down or stop you from delivering and clarifying the message of Islam to others. Because there's always, the majority will always listen to you. And the Sheikh said that today he has received a letter from our neighbors, from somebody that we don't know, that's telling us that we love you as Muslim community and you are part of this country, part of this community, part of this society, and we'll always stand with you. And our role to appreciate this kind of feelings, this kind of letter, is to always to clarify to people about Islam so they will not fear Islam and Muslims. May Allah make us among those that He is pleased with and He will forgive their sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقاربوا يرحمكم الله إخواني تقاربوا تقاربوا إخوان لكم في المطر في الخارج تقاربوا تضاموا تقاربوا تضاموا